السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء خاص جدا، ولقاء خاص جدا جدا جدا جدا، بنتكلم فيه عن حدث من أعظم الأحداث، بل هو أعظم حدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل هو أعظم حدث عرفته البشرية. لقاء خاص جدا عشان بنتكلم فيه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لقاء خاص جدا عشان بنتكلم فيه عن حدث الهجرة. الهجرة اللي نقلت المسلمين نقلة تانية. بنتكلم فيه عن تكوين الدولة الإسلامية، وعن بداية الفتوحات، وعن انتشار الإسلام في ربوع الأرض. فقبل ما أبدأ في اللقاء بتاعنا، عايز كل أم تنادي على بنتها بسرعة، وكل زوجة تنادي على جوزها، وكل أخت تنادي على أختها، وكل صاحب يشجع صاحبه، عشان نعيش في الأوقات اللي جاية والدقائق القادمة مع أعظم سيرة، ومع أطهر سيرة وأعظم أحداث عرفتها البشرية. أنا عارف إن كتير مننا عارف أحداث الهجرة كويس، واتكلمنا كتير عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بس والله يا جماعة، والله الذي لا إله غيره، مع بداية كل عام هجري بنحتاج نلتمس الأنوار من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كل مرة نحكي أحداث الهجرة، ربنا يفتح لنا أنوار وهدايات، وناخد قرارات ما كنا شايفينها قبل كده. علشان كده عايزك تسمعي الدرس بقلبك، وعايزك تكثري من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزك تنوي باللقاء ده زيادة محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا. عايزين نعيش معاه ونشوف هو ضحى قد إيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقرب منه أكتر ونعرفه أكتر ونحبه أكتر ونقتدي بيه أكتر. عايزين مع بداية العام الهجري ناخد قرارات، مش عايزينه يبقى لقاء عادي. أنا بس في الأول كده بوجه يعني زي نصيحة كده لكل بناتي وأولادي اللي في ثانوية عامة وثانوية أزهرية واللي عندهم امتحانات، أسأل الله ربنا يفتح لكم فتح مبين، يفتح لكم فتح مبين، ويتقبل منكم ويرزقكم أعلى الدرجات، مش في ثانوية عامة بس، في الدنيا وفي الآخرة. وما فيش أي مانع ان انتوا طبعا يعني تستأذنوا من الدرس عشان ظروف الامتحانات، وتسمعوا التسجيل في اي وقت يناسبكم، وربنا يبارك لكم في اوقاتكم واعماركم. وانا فخور بكل واحدة مهتمة بمجالس الايمان وعارفة ان هو ده النجاح الحقيقي. قصة في الدنيا مش نجاح في امتحانات وشهادة وتقديرات وكليات، على قد ما هي نجاح في الامتحان الحقيقي، امتحان الدنيا، امتحان الحق والباطل، امتحان ترتيب الأولويات. فربنا يبارك لكل واحدة أخدت فاصل كده من المذاكرة ساعة وقالت أخش أسمع واستأنس بالكلام عن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد ساب اللي في إيده ورجع بدري وقفل الأوضة عليه وطفى الأنوار، وتخيل نفسه رجع 1400 سنة لورا عشان يعيش مع أعظم أحداث في التاريخ وأعظم سيرة عرفتها البشرية، سيرة النور، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا يا جماعة الهجرة ما حصلتش في محرم، عشان ده بيحصل لبس عند ناس كتير. طالما بنحكي عنها في محرم بداية كل سنة، لا، السيرة الهجرة ما حصلتش في محرم، حصلت في آخر صفر زي ما هنعرف في القصة بتاعتنا، ولكن بنتكلم عنها عشان التاريخ الهجري. سيدنا عمر العبقري رضي الله عنه وأرضاه لقى الناس كل واحد بينسب لحدث على مزاجه، فلقى واحدة بتقول أنا ابني اتولد بعد سنة من غزوة بدر، وده يقول أنا اتجوزت معرفش مثلا بعد مثلا الخندق بكام شهر، وبينسبه كل واحد لأحداث على مزاجه. فقال لا، احنا لازم نحط لينا مرجع كلنا ننسب ليه. فقال ايه أعظم حدث نقل المسلمين ومكن للمسلمين وبقى فيه فتح مبين للمسلمين؟ فاختار الهجرة المباركة، هجرة أعظم الخلق وأعظم البشر من مكة إلى المدينة. فتحولت بالهجرة دي المدينة من يثرب إلى المدينة المنورة عشان دخلها النور. وإحنا بنستلهم النور من كلامنا عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في بداية كل عام هجري، وبناخد قرارات زي ما قلنا. عايزك تسمعيني بودان اللي عايز يتغير، عايزك تسمعني بودان اللي عايز ينصر الأمة. خد قرار، اختار قرارات. الجماعة الغرب والأجانب للأسف عندهم عادات سيئة كتير، وبناخد منهم يعني للأسف عادات وحشة كتير، بس عندهم عادة كويسة ان هم في بداية كل سنة ميلادية، احنا ملناش دعوة بالسنة الميلادية، احنا سنتنا العام بتاعنا هجري، بس هم عندهم في السنة الميلادية دايما في حاجة بيسموها resolutions، قرارات في بداية كل سنة اللي مؤخر قرار بياخده. عشان كده الاحصائيات بتقول ان اكتر يوم في السنة كلها مثلا في اقلاع وقرار اقلاع عن التدخين هو 1/1/1 يناير من كل سنة. احنا بقى قراراتنا متعلقة بالعام الهجري، فاحنا كمان مع بداية العام الهجري هناخد قرارات لما نسمع الهجرة كويس ونسمع التضحيات ونشوف الأنوار عشان ناخد مع بعض القرارات. فلو سمحت كل أم سمعاني وكل أخت سمعاني وكل أب سمعني وكل شاب سمعني وكل ولد وبنت مش صغيرين، انتوا أبطال يا حبايبي، يا ريت تنادي على أولادك، يا ريت تركز معايا، يا ريت تنادي على زوجتك، يا ريت نفتح المايك، يا ريت نقبل على ربنا بقلوبنا، لعل العام الهجري ده السنة دي يبقى فيه فتح وفيه تغيير وفيه هدايات وفيه رحمات ونفحات وتمكين ونصر للأمة والأولادنا في بيوتنا وفي قلوبنا. نرجع 1400 سنة لورا، احنا مش هنا دلوقتي، احنا في مكة، وبالتحديد يوم الخميس 26 صفر من العام 14 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. مضى 13 سنة على النبوة وعلى الرسالة، وبدأنا في بداية العام 14 في تاني شهر هجري بعد محرم هو صفر، بالتحديد يوم الخميس 26 صفر. صناديد قريش مجتمعين كلهم في دار الندوة علشان يحسموا أمر الإسلام. بدأوا يقلقوا جامد. طب قلقانين ليه؟ قلقانين علشان المسلمين كلهم هاجروا، كل المسلمين هاجروا إلى يثرب ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق وأسرته وسيدنا علي بن أبي طالب ويمكن أسرة ولا أسرتين تانيين أو مفيش حد تاني. طب هم قلقانين ليه؟ لأن لو هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قائد الدولة والأمة الإسلامية هتتكون وهتتمكن أركان الدولة الإسلامية. فهم قلقانين من اللحظة دي، هم قلقانين من اللحظة دي، قلقانين إن النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر فتكتمل أركان الدولة الإسلامية. فبدأوا يفكروا وبدأوا يقترحوا اقتراحات، وقالوا طيب ننفيه، طيب نحبسه. وطلع أبو جهل عليه لعنة الله فرعون هذه الأمة بفكرة شيطانية. الناس سمعاني كويس يا جماعة ولا في مشكلة في الصوت؟ هل الناس كلها، لو الناس سمعاني تصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فطلع أبو جهل عليه لعنة الله فرعون هذه الأمة بفكرة شيطانية، نقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا ذكر لنا هذا الموقف في القرآن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فطلعوا بقرار قتل النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما تكتملش أركان الدولة الإسلامية في المدينة في يثرب. طيب إزاي هيتغلبوا على الطار اللي هتاخده قريش من اللي هيقتله؟ إزاي يتجنبوا انتقام، مش قريش قصدي، بني هاشم. بني هاشم عائلة كبيرة، ولو اتقتل منها حد ومش أي حد، ده محمد صلى الله عليه وسلم، أكيد هتثأر وتثأر وتاخد بدمه. فأنتوا كلكم عارفين القصة. فأبو جهل قال خلاص هناخد من كل عيلة وقبيلة فتى قوي شاب ونديله سيف، وما فيش مانع السيف يبقى مسموم كمان ومغروس في السم، ويطلعوا كلهم من كل العائلات والقبائل يضربوا محمد عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة. للدرجة دي؟ للدرجة دي عايزين ينتقموا؟ للدرجة دي الغل مالي قلبهم؟ للدرجة دي النبي كان في خطر شديد صلى الله عليه وسلم؟ فيضربوا محمد صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيضيع دمه ما بين القبائل والعائلات. بني هاشم ما تعرفش تنتقم من مين وترضى بالدية، وياخدوا القرار ده. وفي الحال ينزل سيدنا جبريل على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، يقول له يا محمد قد أذن الله لك بالهجرة. خلاص انت حتى الآن ما كانش جالك الإذن، دلوقتي جالك الإذن عشان قريش اتفقوا على كذا وكذا وكذا وعايزين يقتلوك. خلاص يا جبريل هخرج من مكة، ههاجر واترك أحب البلاد إلى الله واترك أحب البلاد إلى قلبي. أيوة يا محمد خلاص سيب مكة، أذن الله لك بالهجرة. وفي الحال يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على مين يا جماعة؟ مين أول واحد يعرف الخبر؟ مين أول واحد النبي يقول له إن هو مهاجر صلى الله عليه وسلم؟ يطلع في الحال على بيت صاحبه رضي الله عنه وأرضاه، يطلع على بيت العملاق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له يا أبا بكر قد أذن الله لي بالهجرة. ممكن تلاقوني مش بحكي القصة كلها بالتفصيل، الهدف نقف وقفات، الهدف نقف وقفات ونطلع بمواقف وأنوار وقرارات، فممكن حاجات أعديها عشان الوقت، لأن القصة لو اتحكت كلها تاخد وقت طويل قوي. يا أبا بكر، طبعا سيدنا أبو بكر اتخض لما النبي جاله في وقت الظهيرة صلى الله عليه وسلم بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، ما جئت في هذا الوقت إلا لأمر. قال يا أبا بكر قد أذن الله لي بالهجرة، خلاص ههاجر يا أبا بكر. لو احنا مكان سيدنا أبو بكر الصديق يا جماعة، لو انت مكان سيدنا أبو بكر الصديق، هيبقى ردك ايه؟ يعني انا لو جالي كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال لي انا مهاجر، خلاص هقول له ايه؟ وسيدنا أبو بكر قال ايه؟ وده يدل على ايه يا جماعة؟ طبعا كلنا عارفين العملاق الصديق رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ كلنا مذاكرين القصة وعايشينها وحابينها وبنحب نستأنس بيها. قال له الصحبة يا رسول الله، الصحبة، اوعى تهاجر وتسيبني، لازم اكون معاك، الصحبة يا رسول الله. انا ليه بسأل السؤال ده؟ مش عارف، انا مكسوف شوية بس عايز اكون صريح مع نفسي. انا في القرارات الدينية ببقى سريع ولا بتردد وبعلق الشماعات؟ خايف ان انا لو مكان الصديق كنت أقول له يا رسول الله طيب يعني في حفظ الله ورعايتي، أستودعكم الله، اسبقني أنت بالسلامة وأنا أجهز لك الدبة وأجهز لك الأكل والشرب، بس أنا بس إيه يعني أقبض المرتب بتاعي عشان إحنا إيه يعني في نهاية الشهر هقبض المرتب بتاعي وحصلك يا رسول الله. هل ممكن أبقى أنا الشخصية دي اللي بأخر القرارات الدينية من أجل الدنيا؟ طب بص انا بس اولادي عندهم امتحانات وبنتي في ثانويه عامه، اطمن عليها بس وايه وانا وراك على طول على طول يا رسول الله. هل ممكن انا الشخص ده او انت الشخصيه دي اللي بنأخر حاجات دينيه كتير عشان الدنيا؟ بس الصيف جه وهاخد لي يومين مع الاولاد كده بس في الحر ده بس كده ايه يعني، وبعد كده ان شاء الله وراك. هل احنا الشخصيه دي يا جماعه اللي بنتردد في الأمور الدينية وبنأخرها وبنسوفها؟ بنأخر قرار الدعوة، بنأخر قرار المدرسة الدينية، بنأخر قرار القرآن، بنأخر قرار مجالس الإيمان، بنتأخر. هل إحنا من طبيعتنا كده متأخرين ومترددين، ولا إحنا زي الصديق؟ الصحبة يا رسول الله، يا سيدنا أبو بكر واحدة واحدة، أنت راجل تاجر وعندك فلوس رايحة جاية وعندك أموال وبضاعة وعندك أسرة وعندك قرايب وعندك ليلة، استنى رتب أمورك وبعد كده بقى هاجر. مفيش الكلام ده عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مفيش تردد، مفيش تلكؤ. الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة يا أبا بكر، أيوه الصحبة، ربنا اختارك لصحبتي في أعظم رحلة وهجرة عرفتها البشرية. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده يا جماعة؟ يا جماعة إيه الأمر جاي من فوق يا محمد عليه الصلاة والسلام، رفيقك وصاحبك وخليلك في الهجرة هو ابن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه وارضاه. متخيلين يا جماعة؟ يا جماعة متخيلين معايا إن وقع الاختيار على سيدنا أبي بكر الصديق ليكون رفيق الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة؟ عملت إيه يا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه علشان توصل للمكانة دي؟ عشان كله يهاجر وكله يهاجر لوحده، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي لسه مستني ليه دور في الفراش، معرفش سيدنا أبو سلمة، كله يهاجر، بس أنت كل ما تيجي تهاجر سيدنا محمد يقولك ما تهاجرش، لأن أنت وقع عليك الاختيار إنك تبقى رفيق الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. إلا عملته سيدنا أبو بكر، إلا عملته سيدنا أبو بكر عشان تاخد المكانة الكبيرة دي وتبقى رفيق الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم هجرة ورحلة في التاريخ. في واحد رد عليه يقول لي يا محمد قول، ما تقولش إلا عملته سيدنا أبو بكر، قول إيه اللي ما عملتوش، إيه اللي ما عملتوش. صح والله، كنت بقول الكلام ده لشيخي ربنا يبارك في عمره الدكتور علاء، كنت بقول له بحكي القصه دي قدامه، فقال لي قول ايه اللي ما عملوش الصديق في خدمه الدين، ايه اللي ما عملوش صح يا جماعه، ايه اللي ما عملوش سيدنا ابو بكر، يعني فدى النبي بروحه وبدمه وبماله، اول ما اسلم اسلم على ايديه كام، 6 من 10 المبشرين غير اللي بره ال10 المبشرين، انفق ماله كم مره عشان يعتق الرقاب وعشان ياخد بايدين المسلمين، وفدى نفسه كم مره ودافع عن النبي كم مره، وفي صحن الكعبه ايه اللي حصل له وهو بيقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، اللي ايه ايه ايه اللي وصدق النبي في امر الاسراء والمعراج ان كان قال فقد صدق، وأول من أسلم به من الرجال، أول واحد بعد السيدة خديجة على ظهر الأرض قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللي ما عملتوش، ما فيش حاجة سبتها يا سيدنا أبو بكر، أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل. وهنا أول نور، ويمكن أول قرار، يمكن أول نور وأول قرار ناخده، عرضي نفسك لاختيار ربنا. ربنا اختار الصديق يبقى رفيق النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا اختار سيدنا مصعب يبقى سفير الإسلام الأول وعلى أيديه تسلم يثرب والمدينة. عرضي نفسك، ربنا ما يزال يختار يا جماعة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في ناس ربنا بيختارها شهداء، وربنا بيجتبي ويصطفي علماء، وربنا بيختار واحدة تبقى داعية، واحدة حاملة قرآن، واحدة مربية أبطال، واحدة مربية للأجيال، الله بيختار يا جماعة. عرضي نفسك لاختيار ربنا. أول نور بنستضيء بيه في أنوار الهجرة في العام الهجري الجديد، اجتهد في طاعة ربنا، واجتهدي في الإخلاص ما بينك وبين ربنا، وخلي في قبيئة بينك وبين ربنا، مش كل حاجة تبقى الناس عارفاها عنك، خلي في عمل صالح مستخبي بينك وبين ربنا، خلي في صدقة خفية بينك وبين ربنا، خلي في جهد في طلب العلم الشرعي، خلي في جهد في تربية أولادك، خلي في صدق في القرآن وتدبر القرآن، اجتهد في الطاعة واجتهد في الإخلاص، واجتهدي في الدعوة، واجتهدي في اللبس الحجاب الشرعي والنقاب الشرعي اللي يرضي ربنا، اجتهدي في حسن الخلق. عرض نفسك لاختيار ربنا بالصدق والاجتهاد في طاعة ربنا. فأول نون نستضيء به من أنوار الهجرة المباركة، عرض نفسك لاختيار ربنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. نعم نعم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ويقعدوا يحطوا الخطة مع بعض، يقعدوا يحطوا الخطة مع بعض. خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق خلاص قاعدين بيحطوا خطة الهجرة. طيب مين هينام في الفراش مكاني يا أبا بكر علشان نعمل تمويه، والمشركين يفكروني لسه في البيت بتاعي ويتأخروا في البحث عننا؟ مفيش غيره اللي اتربى في بيتك يا رسول الله. مين هو يا جماعة؟ مين أسد الله الغالب اللي اتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول من أسلم من الصبية وعمره 10 سنين اللي حط إيديه في إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. أيوة أحسنتي، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. تعرف تطلعي واحد زي سيدنا علي؟ تعرف تطلعي أسد؟ أسد في الدعوة، وأسد في القرآن، وأسد في إمامة الناس. تعرف تطلعي كده؟ هو ده التحدي. خلاص يبقى ينام في الفراش علي علشان نعمل تمويه وعشان يرجع الأمانات. إيه؟ يرجع إيه؟ يرجع الأمانات. ترجع الأمانات لمين يا رسول الله؟ ترجع الأمانات لمين؟ نعم سيدنا علي اللي منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتي يا الله. عشان يرجع الأمانات لمين؟ للي عايزين يقتلوك. ده احنا بنخون الأمانة مع اللي حوالينا يا رسول الله، ده احنا بنماطل في أداء الحقوق ونتأخر في سداد الديون، وانت بأبي وأنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سايب ابن عمك وأقرب الناس ليك في الفراش عشان يفديك وعشان يرجع الأمانات. وقفة وقفة وقفة مع خلق الأمانة، وقفة مع أداء الحقوق والأمانة، حتى لو كان صاحب الحق عدو أو كافر أو مشرك. فما بالكم إذا كان مسلم ومؤمن وجار وأخ وحبيب وقريب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب مين تجيب لنا الأكل وإحنا في الغار؟ مفيش غيرها بنتي يا رسول الله، أسماء. أسماء بنتك يا أبا بكر وهي حامل في شهرها الأخير؟ أيوة، عشان محدش هيشك فيها يا رسول الله. إيه ده يا جماعة؟ ذات النطاقين؟ أسماء بنت أبي بكر حامل، هتضرب كل يوم مشوار 8 كيلو لحد غار ثور، و8 كيلو راجع، 16 كيلو كل يوم واخدة الطعام والشراب. أيوة، إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ السيدة أسماء. طب مين اللي هيجيب لنا الأخبار؟ ابن عبد الله يا رسول الله، عبد الله ابن أبي بكر يجيب لنا الأخبار ويرجع يبات في إيه؟ في مكة عشان محدش يشك فيه. طب مين الدليل؟ عبد الله ابن أريقط. طيب مين يخفي آثار أقدامنا وإحنا ماشيين بالدبتين والناقتين؟ عامر ابن فهيرة المولى الخادم بتاعي يا رسول الله. يا جماعة واخدين بالكم؟ واخدين بالكم من حاجة يا جماعة ولا مش واخدين بالكم من حاجة؟ حد واخد باله من حاجة؟ حد واخد باله من أركان الخطة كلها مبنية على مين يا جماعة؟ واخدين بالكم الخطة، خطة الهجرة وأحد أسباب نجاح هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عنصر إيه يا جماعة؟ حد واخد باله ولا محدش قاري المشهد شوية؟ عنصر الشباب يا جماعة، عنصر الشباب، عنصر الشباب، يعني عنصر الشباب وليه دور كبير جدا في نجاح هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا علي شباب، السيدة أسماء شباب، سيدنا عبد الله بن أبي بكر شباب، سيدنا عامر بن فهيرة شباب. وطبعا الملحوظة التانية إن جزء كبير من الخطة على عيلة سيدنا أبو بكر الصديق، سواء ابنه أو بنته أو المولى بتاعه أو الإنفاق بتاعه. واخدين بالكم يا جماعة الشباب قد إيه مهمين في نصرة الأمة؟ واخدة بالك إن بنتك عنصر مهم قوي؟ واخدة بالك إن بنتك ما تعرفش حاجة عن السيدة أسماء أو عن السيدة خديجة أو عن أم سيدنا موسى أو عن السيدة آسية؟ واخدين بالكم ان الغرب والاعداء والصهاينة بيفرغوا عقول شبابنا وولادنا وبناتنا من الابطال الحقيقيين وبيخليهم ابطال تافهين؟ واخدين بالكم الحتة دي يا جماعة ولا مش واخدين بالكم منها؟ عنصر الشباب، انت اللي سمعاني دلوقتي انت بطلة، انت اللي في ثانوي او في كلية او في اعدادي، انت يا حبيبي بطل. مين قالك ان انت مهمش على جنب؟ انت لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان صنع منك بطل، بس احنا ضيعنا البطولة بتاعتك، احنا همشناك وقلنا لك اطلع اوعى تتكلم. ازاي تتكلم في وجود الكبار؟ خليه يتكلم، ما تلعبش في المسجد، خليه يلعب. احنا لو خرجناه من المسجد دلوقتي مش هنعرف ندخله تاني. سيبيه يتكلم في المجلس مع الرجال، سيبيه يخالط الرجال والكبار ويبقى ليه رأي ويتكلم. ادوا الدفة للشباب وللاجيال اللي جاية يا جماعة، شارك برأيك وشارك بدورك في نصرة غزة، اصنع من نفسك بطل حتى لو اللي حواليك حاولوا يدفنوا البطولة بتاعتك. ده قرار مهم قوي في بداية العام الهجري. اصنع من نفسك بطل يا حبيبي، اصنع من نفسك بطل واحشر نفسك مع الأبطال، ويشيل هم الأمة زي ما السيدة أسماء شالت هم الأمة وهي أصغر منك، ويشيل هم الأمة زي ما سيدنا أسامة بن زيد شال هم الأمة، وزي ما سيدنا علي شال هم الأمة وهو أصغر منك. معنى مهم جدا، دور الشباب في نصرة الأمة، دور أولادنا في تغيير الواقع الأليم اللي احنا بنمر بيه، حاجة مهمة ومحتاجة وقفة، حاجة مهمة ومحتاجة وقفة يا جماعة والله. في هنا سؤال، في سؤال، هو ليه سيدنا محمد أصلا يحط خطة؟ هو هنا في سؤال يا جماعة، انا في حاجه محيراني. طب ليه يحط خطه اصلا؟ ليه يتعب نفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحط خطه ويفكر وياخد بالاسباب؟ طب ليه ما ينزلش البراق؟ طب ما في فكره حلوه يا جماعه، يعني في فكره كانت اسهل بكتير قوي، ينزل البراق، عارفين البراق بتاع الاسراء والمعراج، ينزل البراق وياخد النبي عليه الصلاه والسلام في طرفه عين، يبقى في المدينة في يثرب، تبقى يعني كده، تبقى يا سلام، تبقى كويسة أوي، اتحلت. ليه ما ينفعش ده يحصل؟ ليه لازم النبي ياخد بالأسباب عليه الصلاة والسلام؟ ليه لازم النبي ياخد بالأسباب عليه الصلاة والسلام؟ وليه لازم يحط خطة؟ عشان احنا نتعلم، عشان نعرف نقتدي بيه. لو كل حاجة تتحل بمعجزة أو بالبراق مش هنعرف نقتدي بيه عليه الصلاة والسلام. عشان نستلهم معنى مهم جدا في بداية العام الهجري، لازم نشتغل كويس، لازم نخطط، نخطط لنصرة الإسلام، نخطط لتربية أولادنا. مخطط لبنتك ولا لأ؟ مخطط المسار بتاع ابنك؟ هيخش مدرسة إيمانية شكلها عامل إزاي؟ وإزاي هيطلع داعية؟ وإزاي هيبقى فاهم القرآن؟ وإزاي هتشوف له شيخ مربي؟ وإزاي هتشوف لبنتك معلمة مربية؟ وإزاي أنت تتعلم العلم الشرعي بنية أنك تبقى معلمة لبنتك؟ فاهمين يا جماعة إحنا دورنا نعمل إيه يا جماعة؟ في دور كبير. إحنا مش بناخد بالأسباب، إحنا بناخد بالأسباب في الدنيا. ازاي ازود دخلي، ازاي اشتغل شغلانه بعد الظهر، ازاي ما اعرفش الخص الماده قبل الامتحان. احنا بناخد بالاسباب في الامور الدنيويه كويس قوي، اما في الامور الدينيه احنا مقصرين جدا. ازاي تاخدي بالاسباب ان ربنا يقرب جوزك من ربنا وتدعي له كتير وتشجعيه على حضور مجالس الايمان وتقولي له يلا نحوش عشان نطلع عمره؟ ازاي يبقى ليك دور في انك تطلع في بيتك بطل؟ ازاي يا جماعه يبقى ده فكرنا؟ ازاي ناخد بالاسباب في نصره الدين ونصره الاقصى وتربيه الاجيال وصراعه الابطال؟ وتمام الخطه خلاص، وهنجيب دبتين وهنمشي في اتجاه الجنوب بدل الشمال، ويعني خلاص كل الكلام ده جميل قوي. ويرجع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللقطه اللي بعد كده، يرجع لي سيدنا علي بن أبي طالب عشان يقوله المهمة بتاعته ويعرفه بأسماء أصحاب الأمانات، والدنيا تمام خلاص، ويرجع بيته ويرتب أموره. يجي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من باب البيت في أول الليل، في أول الليل، لسه أول الليل، المفروض أن الكفار دول جايين على نص الليل ولا حاجة أو آخر الليل. هم عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخرج في نص الليل عشان يصلي في صحن الكعبة، هم مراقبينه وعارفين مواعيده وبيخرج إمتى ويرجع إمتى. فالطبيعي إن هو كل ليلة بيخرج بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل لصحن الكعبة عشان يصلي. فجي النبي يخرج عليه الصلاة والسلام، لقى الشباب قريش اللي معاهم السيوف واقفين قدام الباب. إيه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ احنا لو مكان النبي عليه الصلاة والسلام وحطنا خطة وحصل ثغرة في الخطة هنعمل ايه؟ انا عن نفسي هيحصل لي احباط، فشلت الخطة خلاص، باظت الشركة خلاص، التخطيط اللي رتبناه ولا المسار اللي هنمشي فيه دايما بيدب اليأس والاحباط لقلوبنا بسرعة. عندنا ضعف ايمان في الحتة دي. اي واحدة تحط خطة في القرآن وتلاقي نفسها تعثرت في الخطة، واحد يحط خطة في الطلب العلم الشرعي ويتعثر في مادة من المواد أو ما يكملش، يلاقي نفسه خلاص جات له حالة إحباط، أنا مش هينفع. أنا كتير مننا لو مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان رجع ولغى الخطة وما خرجش من البيت أو حاول يعمل مساومة مع قريش، لكن ده ما حصلش. طالما متوكلين على ربنا وأخذنا بالأسباب بمنتهى اليقين والاطمئنان والثقة بالله والشجاعة، وأنا شايفه دلوقتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيفتح باب البيت وخارج وهو بيقرأ سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وصل لحد الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نزلت الغشاوة وربنا أعمى بصر الشباب اللي واقفين بره بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ده يا جماعة؟ معجزة. مين اللي متحكم في الأبصار؟ مين اللي ينزل غشاوة على الأبصار؟ ومين اللي يرفع الغشاوة من على الأبصار؟ مين اللي يحفظ عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يا جماعة، الله الحفيظ القدير جل في علاه. إيه اليقين ده؟ إيه اليقين ده؟ وإيه الاطمئنان ده؟ وإيه السلاح القوي اللي معاك ده يا رسول الله؟ هنا في نور يا جماعة منور في اللقطة دي، في نور من أنوار الهجرة بنستلهمه ونستضيء بيه وننور بيه العام الهجري الجديد، وقد يكون من أعظم قراراتنا في العام الهجري الجديد. حد أخد باله من النور ده يا جماعة؟ حد أخد باله أكتر حاجة منورة في اللقطة دي إيه؟ أنا عايز واحدة كده مركزة كده، واحد كده في نور نور قوي في الحتة دي يا جماعة. هنا في نور نور قوي في الحتة دي، في اللقطة دي في نور محتاجين نستضيء بيه، واحنا مقصرين معاه ومخرجينه بره المجموع، مش واخدين بالنا منه، مش مهتمين بيه، وبناتنا وولادنا بيتهتهوا فيه، وبالنسبة لنا طلاسم مش فاهمين معناه. في نور في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة وحياة الصالحين. اسمه ايه يا جماعة؟ لسه ما حدش جابه يا جماعة، لسه ما حدش جابه. أيوة، نور القرآن. الله يفتح على حضرتك ويفتح لك فتحا مبينة. القرآن يا جماعة، القرآن يا جماعة، القرآن، نور القرآن، نور القرآن. ببركة القرآن وحجة القرآن وقوة القرآن ونور القرآن نزلت الغشاوة على أبصار المشركين. إيه ده يا جماعة؟ هل إحنا عايشين مع القرآن كده؟ هل أنت بتعرفي تطلعي كل آية أنت مزنوقة في موقف معين فاهمين قصدي؟ عايز أقول يا جماعة إيه؟ يعني مثلا خايفة من حد يأذيكي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. حاسس بهم وحزن وحزن واكتئاب شديد، لا إله إلا أنت سبحانك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في مرض، في تعب، في كذا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حاسس بحسد، بسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هل هل هل هل احنا عايشين مع القرآن كده؟ هل احنا عايشين مع القرآن كده يا جماعة؟ هل ولادنا بيتعلموا القرآن فهل احنا ولادنا عايشين مع القرآن كده؟ هل ولادنا بيتسلحوا بنور القرآن؟ هل القرآن حاجة كبيرة في حياتنا؟ قد يكون ده القرار والنور اللي هنستضيء بيه في العام الهجري الجديد. انا هغير معاملتي مع القرآن، انا مش مجرد هحفظ بناتي قرآن او اولادي قرآن وانا هحفظ قرآن، لا، انا هتعلم قرآن. انا ليه ورد ثابت قرآن يومي، ورد حفظ وورد تلاوة بتدبر وورد سماع. انا ههتم بالقرآن وهتدبر القرآن وهعمل بالقرآن، وعندي كراسة اسمها نور القرآن، كل ما اقرأ ورد كل يوم هطلع ايه الانوار اللي ربنا فتح لي فيها وانا بقرأ القرآن النهاردة. التدبر يا جماعة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لقطة منورة قوي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الهجرة، أهمية القرآن، والنبي حط التراب على رؤوسهم، على رؤوسهم. وطبعا من ضمن القرارات هدخل أولادي مدرسة فيها قرآن مادة أساسية، حصتين قرآن كل يوم، مش حصة يتيمة في الأسبوع ومش بياخدوها. ضمن القرارات الحاسمة اللي لازم كل بيت ياخدها إذا كنا عايزين النور يدخل قلوب أولادنا. ويحط النبي صلى الله عليه وسلم التراب على رؤوسهم، خلاص، ويخرج ويروح لسيدنا أبو بكر الصديق ومحضر الدبتين، ويوصلوا يتجهوا جنوبا مش شمالا اتجاه المدينة، عكس الاتجاه للتمويه. خطة جميلة قوي، خطة محكمة، في في في في تدبير حاصل، بيحصل في ترتيب، في أخذ بأسباب على أعلى مستوى بيتاخد. ويتجهوا ناحية الغار، وسيدنا أبو بكر الصديق يقول له استنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما تدخلش، يمكن في حاجة في الغار ثور تؤذيك، ويخش ويقطع هدومه ويقفل كل الثغرات والفتحات اللي موجودة جوه الغار لحد ما يلاقي في الآخر كده في كده ثقب كده ما عرفش يقفله، فيحط رجليه فيه ويقول له اتفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد يدخل الغار وهو تعبان طبعا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، 53 سنة يا جماعة. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وينام، ينام فين؟ جوه الغار يا جماعة. سيدنا محمد ينام ازاي؟ ينام على الأرض؟ لا، ينام على فخذ الصديق. ياه ياه، أنا متخيل كده، يعني متخيل كده، يعني دخل طبعا سيدنا بكر ما سابوش ينام على الأرض، طب نام على فخذي، نام على رجلي يا رسول الله. فالنبي يحط راسه على فخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه سيدنا أبو بكر ده؟ إيه المكانة دي؟ أنت، هسأل السؤال تاني، أنت عملت إيه؟ إيه الصدق اللي بينك وبين ربنا عشان ربنا يختارك ويكرمك ويشرفك التشريف ده؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حاطط راسه على رجليك وعلى فخذك يا سيدنا أبو بكر. إيه ده يا جماعة؟ أنا مش نفسي في أي حاجة في عمري كله غير إن أنا أكون مكان سيدنا أبو بكر في اللقطة دي. يعني أنا بس النبي بس يعني أخده بالحضن وأبوسه وأشبع منه وينام شوية ريح على رجلي، بعد كده خدوني حطوني في أي حتة. إيه ده يا جماعة؟ أنت عقدتنا سيدنا أبو بكر، أنت مفيش حاجة إلا وسبقت ليها. إيه السر؟ هل السر هو شدة محبتك؟ أكيد أكيد المحبة طالعة من جوه قوي يا سيدنا أبو بكر. هل الصدق هو السر، هو الصدق والتصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فهل السر هو التضحية؟ ضحيت بكل حاجة، بمالك وبأسرتك وبتجارتك وبأهلك وبكل حاجة عشان تبقى رفيق النبي عليه الصلاة والسلام. ويتلدغ سيدنا أبو بكر، يتقرص. طبعا أنا لو مكان سيدنا أبو بكر واتقرصت، يعني مش عايز أقول لكم يعني هعمل إيه، يعني هصرخ، يعني هخض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهعرف الكفار إحنا فين. في ناس كده يعني ما شاء الله في بالذات، لكن يكتم الألم جواه، بس ما يقدرش يكتم دموعه، فتنزل دمعته على خد النبي عليه الصلاة والسلام. فيصحى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مالك يا أبا بكر؟ لدغت يا رسول الله. طب صحيني. لا مش صحيك، أنت تعبان، أنا أموت بس أنت ما تصحاش. واخدين بالكم يا جماعة؟ واخدين بالكم؟ أنا أموت مش أنت ما تموتش، لا أنا أموت بس أنت ما تصحاش، أنت تعبان. وبريقه الشريفة صلى الله عليه وسلم يمسح على مكان اللدغة فيبرأ الصديق. إيه ده يا جماعة؟ ده رسول الله يا جماعة. يا جماعة ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش أي حد، بأبي هو وأمي وروحي ونفسي ودمي صلى الله عليه وسلم. ويسمعوا صوت المشركين قربوا من الغار. ياه، بعد كل الخطة دي. وطبعا هناك بقى عرفوا بقى ان يعني ايه، يعني زي ما قلت لكم مش عارف احكي كل حاجه في القصه عشان الوقت، بس عرفوا ان اللي جوه ده سيدنا علي، وخرجوا وضربوا سيدنا علي ورصدوا مكافاه 100 نقل لمن ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا، ويدهموا بيت الصديق ويضربوا السيده عائشه رضي الله عنها، يعني كلكم عارفين القصه والاحداث. ويرجع وبداوا بقى رصد 100 ناقه، ده كله عايز يجيب ال 100 ناقه كانها 100 عربيه دلوقتي، حاجه جايزه رهيبه جدا رصدتها قريش لمن ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. اتجن جنون ابو جهل وابو لهب وابو سفيان، اتجننوا كلهم، خلاص الدوله الاسلاميه هتمكن في المدينه، مش هنعرف نطفئ نور الاسلام والتوحيد. فيوصل المشركين لحد باب الغار، وسيدنا أبو بكر بصوت واطي: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، لو حد كلف نفسه وبص جوه الغار هيشوفنا يا رسول الله. بمنتهى اليقين والاطمئنان والسكينة. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انت ظنك ان احنا لوحدينا؟ ايه ظنك باثنين؟ ربنا معاهم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. شعار: لا تحزن إن الله معنا. شعار لينا بنعيش بيه ونستلهمه في بداية العام الهجري الجديد. يا جماعة ما تخافوش ولا تحزنوا، والله ربنا معانا، بس نجتهد في طاعته ونشر دينه والتقرب إليه ومحبته وإثبات صدق محبته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وربنا معنا. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نور من أنوار العام الهجري الجديد بنستلهمها من الهجرة النبوية الشريفة المباركة: اليقين والثبات في أحلك الظروف. لو لقيت البيت عندك مهزوز، لو لقيت علاقتك مع زوجتك فيها مع زوجك فيها مشكلة، لو لقيت مراتك والبيت متدربك، لو خايفة على بنتك وهي داخلة الكلية، لو خايف على ابنك من الصحبة، لا تحزن إن الله معنا. ربنا مش بيضيع عباده، ربنا مش بيضيع أهله، ربنا مش بيضيع من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا مش بيضيع اللي مشي في طريقه واتقاه وأحبه وكلم الناس عنه واجتهد في طاعته. لا تحزن إن الله معنا. طبعا في أسماء ربنا بتظهر لينا على مدار القصة، اسم ربنا الحفيظ والولي والكافي واللطيف والنصير، صح؟ طلعوا أسماء ربنا وصفات ربنا زي ما تعودنا، عيشوا مع أسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عظيم يا جماعة، ربنا قوي وقدير. مين اللي ما خلاش المشركين بعد ما تعبوا في البحث وضربوا 8 كيلو لحد غار ثور، مين اللي أعمى أبصرهم وشغلهم وألهاهم ولم يلهمهم إن هم بس يكلف نفسه ويوطي يبص جوه الغار؟ مين يا جماعة؟ مين المتصرف في الأمور؟ مين اللي بيدبر الأمور؟ مين اللي بيقهر عباده لتحقيق مراده؟ مين؟ قولوا لي بس مين؟ مين اللي أعمى أبصرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام والصديق رضي الله عنه في الغار؟ هو سبحانه وتعالى اللي أعمى أبصرهم ونزل الغشاوة أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحفيظ واللطيف والوكيل والقدير والمدبر والعليم والكافي والولي والقوي والقهار جل في علاه. ما تخافيش بقى، بلاش خوف بزيادة يا جماعة، بلاش قلق بزيادة، بلاش توتر بزيادة. والله ربنا هيرجع الأقصى، والله الغمة بتاعت غزة هتزول وفيها منح بعد المحن عظيمة، والله الإسلام هيسود، والله كل غائب هيرجع، وكل أسير هيفك أسره، وكل مظلوم هينتصر ولو بعد حين. بس نصبر ونتيقن ونؤمن ونسلم بقضاء ربنا، ونعرف ان كل حاجة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فالوقت يداهمنا، مش عايز اطول عليكم، ولكن القصة فيها احداث كتير، مش عارف اقول ايه واسيب ايه. ويخرجوا من الغار ويجي لهم عبد الله بن أريقة الدليل، ويتجهوا في اتجاه الشمال بمحاذاة ساحل البحر الأحمر عشان يطلعوا على يثرب على المدينة. ويعطش النبي عليه الصلاة والسلام ويعطش الصديق ويعطشه، طب في لبن معاكم؟ لا معناش يا رسول الله. طب انت معاك يا عامر ابن فهيرة معاك لبن؟ لا معيش لبن يا رسول الله. ايه ده في خيمة هناك، يلا بينا على الخيمة. يخش الخيمة بتاعت صحابية جميلة، أجمل وأشطر وأحسن واحدة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام، خيمة أم معبد. وما أقدرش أحكي الهجرة من غير ما أحكي قصتها. يا أم معبد يخشوا، السلام عليكم، عندك لبن؟ لا ما عنديش. انتوا مين؟ احنا ناس مهاجرين ماشيين. طب عندك لبن؟ لا ما عندناش. طب ما فيش اي حاجة حتى ولا من الاواني بتاعتك؟ لا ما فيش اي حاجة. طيب النبي يسألها عليه الصلاة والسلام، امال ايه المعزاية اللي في الركن هناك دي؟ قالت له لا دي شاة خلفها الجهد، ابو معبد ما رضيش ياخدها معاه وهو خارج يرعى بقيه الغنم، لان هي اصلا هتاخر القطيع كله، وكمان لم يقربها فحل، يعني هي مش متجوزه، لم يقربها فحل، يعني ما ينفعش يبقى ضرعها في لبن، هي لسه ما فيش فحل قرب منها اصلا، فانسى انها سابع المستحيلات ان يبقى في ضرعها في لبن اصلا. فيقول لها طب هاتيها، فتجيب الشاه المعزاية، والنبي عليه الصلاة والسلام يحط ايده على الضرع ويقول بسم الله. فايه اللي يحصل يا جماعة؟ فينتفخ الضرع. فينتفخ الضرع، يتملي الضرع في لحظة واحدة باللبن، وتملى الأواني بتاعتها، ويشرب النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الصديق، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. هو مين اللي شرب؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مين اللي رضي واطمأن وارتوى؟ سيدنا أبو بكر الصديق. مش ممكن يا سيدنا أبو بكر، مش ممكن، انت عالمي. مش ممكن كلامك، ايه ده؟ فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. ومين اللي شرب؟ سيدنا محمد. مين اللي ارتوى ورضي واطمأن وشبع؟ سيدنا أبو بكر. وايه الموضوع؟ الموضوع ان هم وصلوا لدرجة احنا مش قادرين نتخيلها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وصل لدرجة من المحبة والصدق والفداء والتضحية احنا مش قادرين نستوعبها. بالراحة علينا سيدنا أبو بكر، انت سبقت قوي، انت سبقت قوي، احنا مش قادرين نستوعب كلامك ولا قوة افعالك ولا تضحياتك ولا صدق محبتك يا أبا بكر. بالمناسبة يا جماعة، لو كلنا، معلش يا أهل، لو كلنا قدامنا يعني ايه، يعني قطيع كده من المعيز كده خلاص كده، وكل واحد مسك شاه، وقعدنا كلنا من النهاردة لحد بكرة حطينا ايدينا على الضرع وقلنا بسم الله 1,000,000,000 مرة، وقعدنا للسنة الجاية، الضرع هيحصل له حاجة؟ الضرع هيحصل له حاجة؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه مش هيحصل له حاجة؟ عشان احنا ناس عادية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش حد عادي. وقفة، نقطة ومن أول السطر، إحنا مهما عملنا لو مسكنا الضرع ولو حد اتلدغ وإيه وجبنا الريق كده وحطيناه عليه، هيحصل؟ مش هيحصل حاجة. لو من هنا لحد السنة الجاية مش هيحصل أي حاجة، لأن إحنا ناس عادية. بس هو مش عادي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر مشكلة وأكبر غلطة ممكن يعملها مسلم إن هو يتعامل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومع أوامر سيدنا محمد عادي، عادي يتعامل عادي، إن هو ممكن يقبلها وممكن يردها، ممكن تطلع منه كلمة سيبك منها دي سنة، ممكن يمشي في طريق الأجنبي ويمشيش في طريق النبي. أكبر غلطة ممكن تعمليها إن تربي أولاد وبنات إن هم يتعاملوا مع سنة سيدنا محمد عادي، وعندهم استعداد لقبول السنة أو ردها، إن هم ممكن يسمعوا كلام سيدنا محمد أو لأ، لازم يسمعوا كلام المدرس في المدرسة، لازم يسمعوا كلام الكابتن في التمرين، لازم يسمعوا معرفش كلام اللي ايه في الكورس اللي بياخدوه، لكن عندهم استعداد لرد كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ مشكلة، مصيبة في التربية وفي العقيدة وفي الإيمان. لازم نتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مش أي حد، هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إني لأشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كحجم المعجزات اللي حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبنشوفها بعيننا لحد دلوقتي، بنشوف الحفاء العرار وعاء الشاء يتطولون في البنيان، بنشوف كسرة موت الفجأة، بنشوف تقارب الزمان، بنشوف الفتن، بنشوف كل ده، بنشوفه بعنينا، وهو أخبر عنه من 1400 سنة، لأنه مش حد عادي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم ناخد بالنا من النور ده، نور اتباع السنة، نور قرار خده في بداية العام الهجري الجديد، قرار خده إنك هتتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، في ابتسامته، في هديه، في أخلاقه، في أكله، في شربه، في نومه، في أذكاره، في حرصه على الدين، في عبوديته لله، في صبره على البلاءات. فأمر عظيم ونور نستضيء به. لما رجع أبو معبد، أنا متخيل كده يعني، ما قرتهاش في السيرة بس متخيلة كده، أم معبد قالت له اسكت، قال لها إيه النور اللي في الخيمة ده يا أم معبد، إيه النور اللي في الخيمة ده، وإيه البركة، وإيه اللبن ده كله، أنت أصلا يعني ما عندكيش حاجة تحليبي منها أصلا. قالت له اسكت يا أبا معبد، ده احنا زرنا النبي. هي طبعا ما قالتش كده، بس هي وهو فعلا زرها النبي عليه الصلاة والسلام. وصفت سيدنا محمد، رجعوا وصف أم معبد للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا بمتابعتنا لأوصافه نراه في رؤيا صادقة. ظاهر الوضاءة ده منور يا أبا معبد، دخل عليه واحد نور الخيمة، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الوجه، أدلج العينين، أكحل وما هو بأكحل، إذا سكت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، إذا رأيته من بعيد هبته، وإذا اقترب منك أحببته. أمر وصف ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام إلا فترة صغيرة، ومن أدق الوصف اللي اتوصف للنبي عليه الصلاة والسلام وصف أم معبد. الناس سمعاني يا جماعة، اللي سمعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الصوت كويس، عشان في بعض الناس بتشتكي من الصوت. ويكملوا الطريق، ولحظة يلاقوا واحد بيقول له أمسكت بك يا محمد، والنبي لا يلتفت، مين ده اللي جاي وراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ سراقة بن مالك. يقول له يا محمد أمسكت بيك، هاخد 100 ناقة بتاعت قريش، مزغللة عين الناس كلها، ربنا يخلع الدنيا من قلوبنا، فأمسكت بك يا محمد. كل ما يقرب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يغرز الفرس بتاعه ويقع سراقة من على الفرس، وهو فارس ما بيقعش، فيجي مرة تانية يحاول يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يغرز الرجلين الفرس ويقع سراقة، فعلمت أنهم ممنوعون، عرفت أن هم محفوظين، علمت أنهم ممنوعون، فقلت الأمان يا محمد، هو كان هيمسكهم، فقال له الأمان يا سراقة، قال له يا محمد أنا كنت سأخذ 100 ناقة، اديني حاجة، راضيني بحاجة كده. ساعات بحس ان الصراقه ده مصري، دي حركات المصريين. ربنا يغفر لي يا رب والله، يعني ربنا يصلح احوال المصريين يا رب، يصلح احوالنا يا رب ويرفع البلاء عننا. راضيني بحاجه يا محمد؟ يا لهوي يا عم راضيني ايه هو ده كلامي؟ قال له: وكاني اراك يا صراقه وانت تلبس سواري كسرى. انا شايفك وانت بتلبس لبس ايه؟ سواري كسرى. قال له: كسرى ملك الفرس، انا هلبس لبس ملك الفرس؟ قال له: اكتب لي كتابا يا محمد، اكتب لي كتاب بالكلام ده. فكتب كتابا، خلى عامر او يعني حد يكتب كتابا له. وتمر الايام ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويموت الصديق، ويجي زمن سيدنا عمر والفتوحات، وتفتح بلاد فارس، ويؤتى بملك فارس، ويؤتى بسواري، ويؤتى بسواري كسرى، ويلبس سراقة. سيدنا عمر يقول له: البس يا سراقة سواري كسرى كي يعلم الناس صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور يا جماعة، نور التصديق هو حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، يوصل المدينة، يوصل قباء، ويقيم مسجد قباء. اللي يروح المدينة يزور قباء ويصلي فيها يا جماعة، صلى فيه بأجر عمرة. من توضأ في بيت، من تطهر في بيت فأتى قباء فصلى فيه صلاة كانت له كأجر عمرة. ويدخل المدينة يوم الاثنين، كما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، فأضاء منها كل شيء، فأضاء منها كل شيء. والله يا جماعة، اللي هيدخل قلبه نور السنة، واللي هيتبع أنوار الهجرة، واللي هياخد قرارات في العام الهجري، النور هيخش قلبه وبيته. والله يا جماعة، لو السنة دخلت بيوتنا وقلوب بناتنا وشبابنا، بيوتنا هتنور وقلوبنا هتنور وحياتنا هتنور، ويخرج منها الاكتئاب والظلام واليأس والبؤس والضعف والهوان. محتاجين نستضيء بهذه الأنوار. ويستقبلوا أهل المدينة بالتكبير، والأطفال يجروا في الطرقات، والنساء على أسطح البيوت، كله في استقبال النور، في استقبال النور. فتحولت من يثرب أو من أي مدينة عادية إلى المدينة المنورة. ليه؟ دخلها النور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ساعتها سميت بالمدينة المنورة. ما كانش حد هيعرف يثرب على الخريطة لو ما كانش دخلها النور. بقت أطهر البقاع وأكثر البقاع إيمان وسكينة وسعادة. ما فيش حد بيخش المدينة إلا ويحس بشعور مختلف. ليه؟ لأن النور فيها والإيمان فيها، ومرقد ومسوى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان بيدور على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكينة فيها، فيها ضعفي ما في مكة من بركة. من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت فيها، فإني أشفع لمن يموت فيها. فاللهم ارزقنا عيشة هنية في المدينة، وميتة سوية شهيدة، ودفنا في البقيع، ومجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وارزقنا نور السنة، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا في هذا العام الهجري فتح مبين للإسلام والمسلمين. في نهاية كلامنا عن الهجرة وأنوار الهجرة، كل واحد سامعني لو سمحت، اختار لك قرار هتاخده في بداية العام الهجري الجديد تستلهمه من أنوار الهجرة. قرار القرآن، أو قرار الدعوة، أو قرار العلم الشرعي، أو قرار تربية الأجيال وتغيير مدارس أولادنا، أو قرار اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة، أو قرار الاهتمام بالسنة. ربنا يفتح لنا في هذا العام الهجري الجديد فتحا مبينا، ويملأ حياتنا بالنور، وقلوبنا بالنور، وقبورنا بالنور، وبيوتنا بالنور، ودنيانا وأخرانا بالنور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.